متضرعا لله تعالى أن يذهبها عنك حسد وكبر ورياء وجشع وطمع وأنانية واستكبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الصلاة إذا أقيمت على وجه الصحيح لا بد أن تمحي هذه الأمور. أخي الكريم، تذكر وأنت مستقبل القبلة وقد وجهت وجهك شطر البيت العظيم، إياك أن تكون كاذبا. فإذا وجهت وجهك شطر البيت العتيق إياك أن ينصرف قلبك عن الله. خلي قلبك حاضر، نشيل جديدك في القبلة وفي الغيب. صلى الله تعالى في العافية. أخي الكريم، إذا رفعت يدك مكبرا قلت الله أكبر، إياك أن يكذب قلبك لسانك، إياك أن يكذب قلبك لسانك، فأنت قلت الله أكبر ولا زالت شهوات أكبر في قلبك تشغلك عن الله تعالى. أخي الكريم، إذا ركعت لرب العالمين فتعلم من الركوع، تعلم من التواضع، ما لك والكبر، ما لك والأنانية، ما لك والخلع. إذا ركعت فليعلمك الركوع التواضع، فإذا سجدت فازدد تذللا لله تعالى. وقد معرت وجهك بالتراب لله فلا يليق بك أن تكون متكبرا. هذه بعض أسرار الصلاة، هذه بعض معاني الصلاة، هذه بعض مقاصد الصلاة. اخصص حاضرا معك إن هذه الصلاة بهذه الكيفية التي تحدثنا عن بعضها هي التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذا تجد أكثر الناس صلى الله عليه والعافية يصلون، فما نهتهم وما منعتهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر. وقد جاءت أحاديث موقوفة عن ابن عباس بن مسعود: من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا ما يصليش، هذا اللي يدخل المسجد يصلي، صلي صلاة خمس، قيس الجمعة، وكيحضر الدروس وكذا إلى آخره، وعندما يخرج من الشارع يتنور بلون آخر. فإذا سألت أخي الكريم لأنك تصلي يقول لي مش مسجد، والحياة حياة، لا خرج للحياة. هذا التفريق خطير جدا، تفريق خطير جدا. الدين في المسجد، الدين في المدرسة، الدين في المعمل، الدين في المحاكم، الدين في الحكومات، الدين في كل مكان. الدين غير مخصوص مع هذه النظرة العلمانية أن نحسن الدين في المساجد، لا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا من حكم لقمان في حكمه، من حكم لقمان في حكمه أنه أوصى ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أقم الصلاة، صل صلاة تجعلك في منع عن الفحشاء والمنكر. فإذا كنت كذلك فقد لاق بك أن تدعو، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الذي لا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر كيف يمكن أن يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. معاشر الصالحين، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جماع الدين، هو جماع الدين، هو الدين كله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فإذا عطلت هذه الفريضة راخت سفينة المجتمع ونزل بلاء عم الصالح والطالح. هذه المشكلة ديال اليوم، هذه المشكلة ديال اليوم. ضاعت النصيحة، مش هذا ما معروف عنه. وطارق مرتكب الآثام. هي الأكثر والأوسع صامتون. فهذه الناس شوف دم الميتون، لأنه إذا نزل البلاء لا ينجي الله عز وجل إلا المصلح، لا أقول الصالح، لا ينجي الله إلا المصلحون. وهناك فرق بين المصلحين والصالحين، قد يكون الرجل صالحا وقد تكون المرأة صالحة لكنهم صامتون على الباطل سكتين. إذا نزل العقاب والعذاب عمهم توما كيمشوا مع الطالحين. شكون اللي كينجي الله تعالى؟ كينجي الله تعالى الصالحين، كينجي الله تعالى المصلحين، أما الصالحين كيعقوا العقاب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما هي الله تعالى مصلحون؟ شكون هما مصلحون؟ مصلحين كينصحوا ما كيسكتوش، كيتكلموا حسب الخطرة ديالهم. أنا غادي نقول في الخطرة الثانية كيفاش دير حسب الخطرة. فالناس ثلاثة أصناف، صنف أهل باطل كما الله تعالى يقول، وصنف أهل إصلاح يصح، وصنف صامت. وهذه المصيبة الكبيرة هي فينا، هذا الصنف الساكت الصامت تسعت دائرته كبر. أنا ماشي شغل وما لي أنا تفوتني نجي في الجمعات وأنا غادي نتكلم مع الناس ونقول لهم ما ديروش وما لي أنا باش تخلي هاد الشغل. سلم على نفسك تضيع خبزة مال المنطق ديال اليهود، ما دير حسن مطرباس يا اخي هذا منطق اليهود. ماذا تقول رب العالمين؟ وان لم ينزل عقاب، فاذا نزل عقاب شمل الصنفين، شمل الصنف الاول هو الظالم الفاسد، وشمل الصنف الثاني الصامت. كيف اخي الكريم ترى الخبث في اهلك، ترى الخبث في اهلك وفي ولدك وانت صامت؟ وإذا مسحت غضبت مش عندي يقول لك أخي ترى شو بديك يا رشي موالا رد البال بعيد يا رشي يالي الحال أنت في يا رشي يالي وتطبق عليك تقول لي أنت عليك كوا ذلك على أنك تبقى الصالح إلى بابك في الماء. أخي لا قال لا، الله تعالى يقول لك كنتم خير أمة أخرجت للناس بشر الخير يفيكم إلى يوم القيامة بشر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال عمر رضي الله عنه كما ذكر ابن كثير في التفسير، من أراد أن يكون من هذه الأمة من أمة الخيرية فليأتي بشرط الانتساب، فليأتي بشرط الانتساب. شرط شنو هو؟ وتكون آمن بالمعروف عن المنكر، أدي النصيحة وعيد فأقول أنا ما كنت أرشد لك نصيحة تموت الشوارع اللازم بزاف عليك خليها لموليها دينا النصيحة في البيت. الله يجزاك في البيت البيوت البناء حجر الزاوية والبيت، حجر الزاوية والبيت. إذا عم البلاء إذا زاد البلاء عم الجميع. أختم هذه الخطبة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من حديث زينب بنت جحش قالت دخل علي النبي يوما فزعا، دخل علي النبي يوما فزعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا. وجمع بين الإبهام والتي تليها الرجل اللي يجي مش من هذه الساعة عن بيت تفتح لي الدابة. فقالت الزوجة الحبيبة سائلة زوجها نبي الإسلام يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالح وجنز البلاء حتى الصالحين يمشيوا، أنا أهلك وفينا الصالح؟ قال نعم إذا عم الخبث، نعم إذا عم الخبث. وأنتم أخوان الكرام تروا اليوم كيف عم الخبث في كل مكان، فلا بد أن نحرك هذه الفريضة الضائعة التي هي النصيحة. النصيحة النصيحة النصيحة وفق الله أن يكون بكل خير. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أخرج الإمام أبي داود في سننه من حديث إسماعيل بن قيس قال قال أبو بكر الصديق بعد أن حمد الله واثنى عليه: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تضعونه تضعونها على مواضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم إذا اهتديتم. قال وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. أبو بكر الصديق صاحب رسول الله وأول رجل في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبين الصحابة كيقول لهم: أنا أفطر واحد الآية وما كتفهموهاش، والغريب أن أشعر فيها الناس يستدلوا بها عن باطل. كيقول لكم ربك يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم. يا فراس غزلي يا بيت فضلت فضلها. قال لي: ما فهمتوهاش. شكون كيف سر الآية؟ شكون كيف سرها؟ كيف سرها أبو بكر؟ أبو بكر لو وضع إيمان العالمين في كفة، لو وضع إيمان أبو بكر في الكفة لرجحت كفة أبو بكر. كيقولوا بالله ما ماشي ينفع بيها. أرى يسمع منك يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ظالم يغضب. أي نوع من الظلم؟ كان كبيرا صغيرا فلم يخوض على يديه. أجي سيدي ربي يصلح شي شيء ويلي راه وعد عند الشرعين إذا مت على هذه الحال بأي وجه تلقى ربك؟ تعال سيدي تعال. وحنا مثلا نقولوا هذا نقول هذه الله يجزاكم بخير باش نكونوا عمليين بالنسبة لهذا العبد الضعيف اللي شاف إشعاع يقول عليه يصير كلية. لا خير فينا إن لم نسمعها ولا خير فينا إن لم نقولها. صرت نصحوا ما تبقاش تقولوا الحياة أنا عشمت هذا ماشي حياة. لا ليس حياة شرعية. لا إذا رأينا ظالما ولكن بالحسنى. أخي الكريم وهذا كلام موجه لمن يرصق نفسه للنصيحة لكي يبغي ينصح يبغي ينفع ويكون من الخير والفضل ويكون من المصلحين. أولا أخي الكريم إذا أردت أن تكون ناصحا لله ولرسوله، إذا أردت أن تكون آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، فأول خطوة لا يمكن تخطيها أبدا اجعل النصيحة لوجه الله. لماذا؟ قلنا نتكلم قلنا أنا أقصد هذا العمل وجه الله. إياك أخي الكريم من مزالق الشيطان، إن للشيطان مزالق. شحال من واحد كيسحر وصور كيسحر لله، هو الشيطان راه داير شي شي شي شي شي فخ، وهو شنو يدير؟ ينفذ الصحبة، هو عاد يتنفس، بغى ينتقم من شي واحد وشوه به قدام الناس، وشهر به، وكيسحر وصور لله، وهي ليست لله، ليست على الخط الصحيح. أولاً إذا بغيت تنصح أي واحد، ركع ركعتين. رفع يدك الى السماء متضرعا: يا رب اجعل هذا العمل وجهك الكريم، ويا رب يسره. قالت الحبيب ديالي راه كاين واحد الخطا. حبيبي اخي وصديقي بغيتي الخير كاين واحد الحاجه مزيانه ولا فيش حاجه مزيانه؟ يا رب يعاونني عليه وجه الحبيب عليه. هذه الاولى. ثانيا اعلم اخي الكريم انك طبيب، انك طبيب، طبيب جراح مختص تجري عملية جراحية في بيتك. تصوروا معي طبيب متخصص يجري عملية جراحية في بيتك، واحد في بيتك لا يكون يتحرى الدقة. كن طبيبا. إن الطبيب إذا أراد أن يعالج المريض فلا بد أن يشخص المرض. واش أي واحد يعطي الناس الدواء؟ سيكون طبيب. انت اخي الكريم يبغى تنصح الناس كن عالم، على الاقل عالم بالقضيه. القضيه ما تنقش على السيد، ما عندك علم. لابد من العلم. والحكمة. هذا الطبيب لا بد أن يشخص الداء، استعرف المرض مشكلة كيف، ثم لا بد أن يعطي الدواء الذي يليق بالداء، يعطي الدواء ليصلح هذا المرض. فما كل المرضى بنفس المرض يصلح له نفس الدواء، ما يمكنش. هل مرضى السكري الناس فيهم السكر ملي كيمشيو عند الطبيب كلهم كيعطيهم دواء وما كلهم فيهم السكر، ولكن لخبرة الطبيب كيعرف شنو النوع هذا عندها وشنو النوع هذا. فإذا وجد مجموعة من الناس لها نوع واحد من المرض واش كيعطيهم نفس الجرعة؟ لا، كيقول هذا كله في الصباح وحده في العشية وهذا كله غير نص. إذا أخي الكريم وأنت تريد أن تنصح أو أن تأمر بالمعروف عن المنكر فكن طبيبا، كن عالما بالموضوع، عالما بالمريض. نفوس الناس أكبر عقبة في طريق الناصح هي نفوس الناس، خصك تعرف فين تحط النصيحة. وإياك أخي الكريم أن تجعلها فضيحة، تخليك قدام الناس وتقول أنت فعلت كذا، إذا فانصفتهم. حاول أن تسر له في القوم منك ومنك. مثلا أيها الأخ، كنا على مائدة طعام، كنا على مائدة طعام، فرأيت أحد الناس يأكل باليسرى، والشيطان هو الذي يأكل باليسرى. إذا كنت بجانبه، إذا كنت أحداك، يعني كل يفنه، مثلك منك ومنك. أخي الكريم وبيضاني أبو عليك، أنا كل يوم رأني يصعص ما هذا يوم. إذا كان بين عليك، أتي الموضوع عنه. شكون يقول لنا شي حديث مع المائدة؟ على مائدة الطعام؟ وجبت الحديث يا غلام سب الله وكن بيمينك وكن بمالك. الحكمة، إن علما بدون حكمة علم فاشل. لا بد أن تصاحب الحكمة العلم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلوا وسلموا على البشير النذير السراج المنير صاحب الوجه الأنور والجميع الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. رضي الله عن الصحابة أجمعين وصدق الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم اللهم صل دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر أمير البلاد وملك محمد السادس نصرا تعز به الدين. اللهم هيئ الأمير هذه الآيات المتوضئة لتريه الحق وتعينه عليه، تريه الباطل وتعينه عنه، إنك أولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا. أحد المؤمنين طلبنا تدعو معها عندها شيخ العبر، سأل الله عز وجل أن يشفيها. اللهم أبدلها عظم الخير معها، اللهم أبدلها بعظم الخير معها، اللهم أبدلها عظم الخير معها، اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا، اللهم يسر للمسلمين جميعا، اللهم وفقنا لأن نمتلك أسباب النصيحة وأدواتها وأن لا نعطلها حتى تخرج سفينتنا إلى بر النجاة، إنه ولذلك القدر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.